السؤال يقول: إذا كان الأب لا ينفق هل يستطيع الولد أن يأخذ مال أبيه بغير إذنه؟ هذا السؤال من أمس. الجواب: إذا قصر الأب في النفقة والولد لا يستطيع العمل، هذا شرط مهم مهم، لا لأن الولد كان يستطيع العمل يقال له أخرج أعمل، تسرق من أبيك تأخذ من أبيك بغير إذنه وأنت تستطيع العمل؟ لا، أخرج أعمل. لكن لو كان الأب مقصر في النفقة ما يعطيه الحاجات الأساسية والولد عاجز عن العمل، هنا يأخذ من مال أبيه بغير علمه، وهكذا الزوجة لما ورد في الحديث: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.